أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء ما أنت بمسلم من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن أمة إلا خلا فيها نذير فإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات بالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ولم تذكر أي نفسك علم من ذلك أن من الناس أن تذكر إن ذكى نفسك بالإيمان والعمل الصالح تطهر من سيئات الأعمال ومساوئ الأخلاق ومنهم من ليس كذلك قد أفلح من دساها وقد خاب من دساها. لما ذكر الله الفريقين من تذكر اسم ربه وتقلب لما ذكر الله الفريقين ضرب المثل لهما في هذه الضوابط فهما ضدان المؤمن والكافر المتزكي وغير المتزكي كما قال الله تعالى في المشركين وغير المشركين الذين لا يكون لا يكون النفوس التوحيد والايمان والعمل الصالح ضرب المثل لهما بهذه الأفضل الأعمى والبصير كما قال تعالى في آية أخرى مثل الفريقين كالأعمى والبصير مثل الفريقين كالأعمى والبصير والسميع مثل الفريقين كالأعمى والأصم كالأعمى والأصم والبصير والسميع كالأعمى والأصم هذا مثل سيء مثل الكافر الأعمى والأصم والبصير والسميع أما هنا فذكر الأجسام متقابلة وما يسوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ضد لا يسوي ولا الظل ولا الحروب شوف في عز الصيف أين الظل من الشمس المطلقة ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات فالكافر يمثل بالميت والمؤمن بالحي وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء يسمع من يشاء فيهديه إن الله يسمع من يشاء وما أنت أيها الرسول وما أنت بمسمع من في القبور والمقصود في النساء لا تسمع الذين يعني الذين خذلهم الله ولم يوفقهم ولم يشرح صدورهم لقبول الحق أنت يا محمد لا تستطيع أن تسمع يشبه قوله تعالى إنك لا تهدي لا تهدي سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنك لا تسمع ولا تسمع الصم الدعاء. قال هنا إن الله يسمع من يشاء ومن عليه بالهداية بالفهم وقبول الحق. وما أنت بمسلم إن أنت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إليه هداية الخلق، إنما عليه النذارة، إنما أنت نذير. تنذر العباد عذاب الله إن هو إلا نذير لكم، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، إن أنت إلا نذير. وإن من أمة إلا خلت، إن وإن من أمة، إن هذه نافية المعنى، وما من أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى تباعا من وسط هود وصالح شعيب ولوط وموسى، وبينهما من لا يعلمه إلا الله، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. هذا يجب نظير ما جاء في أول السورة، وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلهم، وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلهم. وهنا قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضحات والبراهين الظاهرات بالبينات وبالزبر وبالكتاب المبين، جاءوهم بالكتب من عند الله كما أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى المسيح وداود الزبور. ومنهم من لم نعرف فيه ولم نخطر فيه، من ذلك صحف إبراهيم وصحف موسى وإبراهيم من موسى، إن هذا صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب. ثم أخذت الذين كفروا، يخبر تعالى عما فعله بالمكذبين، أخذهم بما أنزل عليهم من بأسه، فكلا أخذنا بذنبه، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أرسلنا عليه صيحة، منهم من قطعنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا. ثم أخذت الذين كفروا، فكيف كان كيف كان الفتان يسأل بعظم ما جرى على أولئك كيف كان نكير، يعني إنكاري عليهم. وقد أنكر على الكافرين والمكذبين أنكر عليهم بما أنزلهم من العقوبات. كيف كان نكير؟ نكير بآياء محذوفة. كيف كان نكيري؟ كيف كان إنكاري؟ بدل كيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان عذابي ونذر؟ نعم نشوف. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير الآيات، يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأرداد في حكمة الله وفيما أوداه في فطن عباده، وما يستوي الأعمى فاقد البصر والبصير ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحروب، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فكما أنه من المتقدر عندكم الذي لا يقبل الشك أن هذه المذكورات لا تتساوى، فكذلك فلتعلم أن عدم تساوي المتضادات إيش؟ فلتعلم فكذلك فلتعلم أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى، لا يستوي المؤمن والكافر ولا المهتدي والضال ولا العالم والجاهل ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار. أفمن يعلم أن ما أنزل إليه من ربك الحق فمن هو أعلى؟ لا يستوي أحياء ولا أحياء القلوب وأمواتها، فإن بين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فإذا علمت المراتب وميزت الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحق به، فإن الله إن الله يشكر من يشاء سماع فهم وقبول، لأنه تعالى هو الحاكم الموفق، وما أنت بمسمع من في القبور أيموات القلوب، أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئا، أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئا، كذلك لا يفيد المعرض المعاند شيئا، ولكن وظيفتك الإدارة وإبلاغ ما أرسلت به قبل منك أم لا، ولهذا قال إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق أي مجرد إرسالنا إياك بالحق، لأن الله تعالى بعد تعالى حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودراس من العلم وضرورة عظيمة إلى بعثك، فبعثك الله رحمة للعالمين، وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حق لا باطل، وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق، بشيرا لمن أطاعك بثواب الله العاجل والآجل، ونذيرا لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل، ولست ببدع من الرسل. إذا ذكرت البشارة والنذارة تكون هكذا تكون البشارة للمستجيبين للمؤمنين المستجيبين للدعوة والنذارة للمستجيبين هؤلاء يبشرون بالثواب والأجر العظيم وهؤلاء ينذرون موعد من العذاب الأليم. أما إذا جاءت النذارة مطلقة فإنها تعرف كلهم يحذرون كلهم يحذرون قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس الجميع قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما البشارة أما البشارة فمختصة بأهل الإيمان والعمل الصالح. نعم. وإن من أمة من الأمم الماضية والقرون الخالية لا خلاف فيها نذير يقيم عليكم فتنة الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. قال الله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم فالآيات أي وإن يكذبوك أيها الرسول هؤلاء المشركون فلست أول رسول كذب فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات فالدالات. قول وإن يكذبوك أيها الرسول يعني يكذبوك قومك قريش لحق به كما ذاك ببدع قد كذب رسل من قبل كذبت أمم كثيرة كذبت قوم نوح كذبت عاد كذبت ثمود كذبت قوم لوط كذبت فرعون وقوم نوح الدالات على الحق وعلى صدقهم فيما أخبرهم به وفي سبلهم الكتب المكتوبة المجموع فيها كثير من الأحكام وفي الكتاب المنير المنير في أخباره في أخباره الصادقة وأحكام عادلة ولم يكن تكذيبهم إياهم أشياء من اشتباه أو قصور بما جاءتهم به الرسل بل بسبب ظلمهم وعنادهم. ثم أخذت الذين كفروا بأنواع العقوبات فكيف كان النكير عليهم كان أشد النكير وأعظم التنكير. إياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم والخزي الوقيم. قال الله تعالى ألم تر أن الله يا رب صدق